بديعة مثل الجواهر والدرر ودقائق قد سطرت فيها المعاني والعبر فيها المعاني والعبر آياته قد أعجزت كل الخليقة والبشر كم لفظة ومقالة تحوي دلالات كثر بفصح قول محكم لم يبق لبسا أو يذر. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ربنا جل جلاله: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. جاء في التفسير: أي ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من حرج أو لوم أو مؤاخذة فيما فعل في فعله ما أحله الله له وقدره عليه وأمره به من زواجه بزينب بعدما طلقها ابنه بالتبني زيد بن حارثة رضي الله عنه. فقوله سبحانه فيما فرض الله له، أي فيما قسم الله له وقدره عليه، مأخوذ من فرض فلان لفلان كذا، أي قدر له هذا الشيء وجعله حلالا له. ويأتي فرض بمعنى أوجب، كما قال ربنا جل جلاله في بداية سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وفرضنا فيها قراءتان: قراءة التشديد لأبي عمرو وابن كثير فرضنا، وقراءة التخفيف للباقين، وكلا المعنيين واحد، والمقصود أن الله أنزلها وأوجب ما فيها من الأحكام وألزمكم، أي ألزمناكم بالعمل بما فيها وبمقتضاها. ويأتي لفظ الفرض في كتاب الله ويقصد به البيان والتوضيح، كما قال ربنا جل جلاله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي بين وأوجب أن تكفروها إذا حنثتم، كما قاله البغوي في تفسيره رحمه الله. ويأتي الفرض في كتاب الله ويقصد به النصيب، ومنه ما قدر الله في باب الإرث من الفرائض، وفيه سمي بعلم الفرائض. ومنه قوله تعالى عندما توعد إبليس عليه اللعائن لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي لأجعلن لي منهم مقدارا معينا، قليلا كان أو كثيرا، سأصرفهم عن الطريق وأذهب بهم معي إلى نار جهنم والعياذ بالله. فرض بمعنى أنزل، ورد ذلك في سورة القصص في قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي فرض عليك القرآن أنزله عليك لرادك إلى معاد، والمقصود به هنا المعاد أي إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتاق إليها، فالله وعده بأنه سيعيده إليه وقد أعاده فاتحا لها، فصارت دار إسلام بعد أن كانت دار شرك وكفر وعناد لله تبارك وتعالى. ومن هذا اللفظ، لفظ الفرض، أخذت فرائض الله تبارك وتعالى وأول ما يتوجب على العبد من فرائض الله بعد الشهادتين بعد الإقرار بالشهادتين هي فرائض الصلوات الخمس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أتم ما فرض الله عليه واستزاد من النوافل والتقرب إليه بأنواع القربات، فأحبه الله ووفقه لطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم. بفصح قول محكم لم يبق لبسا أو يذر، لم يبق لبسا أو يذر.